يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يشرع لأهل الميت تقبيله قبل دفنه؟ بعد قبل دفنه. الذي أعلمه حتى الساعة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعرفه والله أعلم. نعم. لكن سد الباب أولى، لأنه يوجد من أهله من تغلب عليهم العاطفة فيشتد حزنه، لا سيما النساء من أهله كبناته وأخواته، حتى أنه وصل ببعض الناس في زماننا إلى أنه يخاطبون الميت فيقولون: فلانة تعتذر، لم تستطع المجيء إليك. نعم.